ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا تفسير قول المؤلف رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد، وذكرنا كيفية تلقي الطالب العلم من الشيخ وكيفية روايته عن الشيخ والفرق بين حدثنا وأخبرنا وقال فلان وقال فلان، وذكرنا أن مراتب الرواية عند الصحابة وهي مهمة جدا. مراتب الرواية عند الصحابة خمسة، أعظمها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، لأن الغالب سمعته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. والمرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله، ممكن الصحابي يقول قال رسول الله هو لم يسمعه وإنما سمعه من صحابي آخر، ودي لا فرق لأن الصحابة كلهم عدول. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. المرتبة الرابعة أخذت من أمرنا، وقول الصحابي أمرنا يحتمل أن يكون الصحابي هو الآمر أو ربما يكون أحد الخلفاء الراشدين هو الآمر، لأن أمرنا أمر أبي بكر رضي الله عنه، الصحابي يقول أمرنا ما في بأس. آخر شيء في مراتب الصحابة أن يقول الصحابي السنة فعل كذا أو من السنة فعل كذا. انتهينا من هذا وذكرنا العنعنة، وأن العنعنة إذا جاءت عن راوي اشتهر بالتدليس، يعني يروي عن شيوخ لم يأخذ عنهم ولم يقابلهم وإنما قابل من وافق اسمه اسم الشيخ أو وافقت كنيته كنيته، فهذا نوع من تدليس الشيوخ. من اشتهر بهذا لا يقبل تدليسه. لو قلت الحسن البصري رحمه الله مدلس فهو مدلس لكن ليس من هذا النوع. هنا هذا كذاب. هو مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنيته أبو عبد الرحمن، واحد التابعين كنيته أبو عبد الرحمن، فلو قال رجل قال لي قال أبو عبد الرحمن ويقصد الناس هتفهم أن هذا ابن عمر، هذا تدليس، هذا تدليس على طول. كما يقول رأيت فلانا في العراق أو في بغداد، وبغداد هذه قرية من قرى التحرير على الطريق الصحراوي، وإذا هو كذاب، هو كذاب على طول. فيستعمل اسم مشابه أو كنية مشابهة ليدلس على الناس، وفي هذه الحالة يكون هذا التدليس غير مقبول، تدليسه غير مقبول. لكن أحيانا الحسن البصري رحمه الله كان تدليسه من باب إخفاء اسم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان حين يروي ربما روى لأناس يكرهون عليا رضي الله عنه. ما علينا، هذا مناط علم الحديث ونحن هنا الكلام في أصول الفقه. اليوم الكلام عن القياس، والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية دليلها الأول القرآن، السنة، الإجماع، هذا الرابع القياس. البعض قال السنة قبل القرآن، قال السنة، القرآن، الإجماع، القياس، والبعض قال القرآن والسنة واحد، وهذا كلام مقبول، هذا كلام مقبول. الذي نطق لنا بالسنة هو الذي نطق لنا بالقرآن، الذي أبلغنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو نفسه اللي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى على طول. فإذا البعض يقرن بين الكتاب والسنة في الحجية في الاستدلال، لكن في الفضل طبعا لا، لأن القرآن يتلى في الصلاة، والسنة مهما بلغ تواترها لا تقرأ في الصلاة. الحديث المتواتر، أعظم حديث متواتر، حديث ده متواتر إيه؟ تواتر إيه؟ لفظي، مش كده؟ تواتر لفظي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متواتر، تواتر لفظي، رواه كم صحابي؟ 60 أو 70 صحابي رضوان الله عليه. هذا متواتر، يعني حكم حكم القرآن، القرآن متواتر والحديث ده متواتر. هل ينفع أن أجي في المغرب وبعد الفاتحة أقرأ بما من كذب علي متعمدا؟ ينفع؟ لا ينفعش، ينفعش. إذن فضل القرآن سيظل أعظم من فضل السنة. فإذا القرآن والسنة أو هما صنوان وغير صنوان، ثم الإجماع، ثم القياس. القياس هذا نقول بس تعريف المؤلف ثم نتكلم فيه. يقول المؤلف: القياس هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا كلام المؤلف رحمه الله. القياس، قال: أما القياس فكلمة قياس في اللغة معناها التقدير، لذا تقيس الثوب يعني تقدر طوله أو تقدر وسعه اتساعه أو تقدر عرضه، فالقياس في اللغة معناه التقدير. لكن في الاصطلاح هو عرفه، قال: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. ذكر أربع حاجات هنا، ذكر الفرع والأصل والحكم والعلم. لو عرفنا الأربعة دول هنعرف القياس، والقياس سهل بفضل الله جل وعلا. فأركان القياس أربعة. قال: رد الفرع إلى الأصل، يبقى الأصل رقم واحد. الأصل هو رقم واحد، الأصل هو اللي سنقيس عليه، والفرع هو الحادثة أو الواقعة المطلوب قياسها على الأصل، يبقى اسمه المقيس. المقيس الحكم، حكم الشيء هو حكمه الشرعي، معنى لا أكثر، بمعنى واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح، سبب، شرط، مانع، صحيح، باطل. هذه كلها أحكام شرعية، كام شرعية. فالحكم هو حكم الشرع في الشيء من جهة وجوبه أو استحبابه أو كونه شرطا أو فاسدا أو صالحا أو مانعا أو غيره. والعلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، المعنى المشترك بين الأصل والفرع، يعني الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه. أعتقد هذا الكلام لوغاريتمات لغاية دلوقتي، يعني عقد. طيب، بالأمثلة، بالمثال يتبين الشيء، بالأمثلة تتبين الأشياء. رسولكم صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فالآخذ والمعطي سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ست أصناف ربوية، ست أصناف ربوية: الذهب، الفضة، البر، البر ده القمح، الشعير، الملح، التمر. هذه ست حاجات ذكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه عاوز ايه منها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عايز يقول ان الذهب بالذهب. اذا انا اعطيتك جرامين ذهب واخذت منك جرامين ذهب، يبقى ده ليس بربا. تمام كده؟ اذا اعطيتك جرامين ذهب واخذت جرامين وشيء، يبقى ده ايه؟ ربا. طيب، اذا اعطيتك جرامين ذهب واخذتهما غدا، هما الجرامين، يبقى ربا. اذا اعطيتك جرام ذهب وقيمه الجرام، جرام ذهب وقيمه جرام، واخذت جرامين، فهو ربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ذهب لازم يستوي، تاخذ ذهب بذهب بشرط في نفس المجلس ويدا بيد. طيب، ثم ذكر البر بالبر. البر بالبر، ايه البر بالبر؟ اعطيك قمحا وتعطيني قمحا، اعطيك دقيقا ابيض وتعطيني دقيقا اسود. لو اعطيتك دقيق ابيض كيلو وأخذت منك دقيق أسود كيلو ونص بضربه. ليه؟ لأن الدقيق الأبيض من البر والدقيق الأسود برضو من البر. فهنا الجنس هنا استوى. لازم لكي أبادل معك الدقيق بالدقيق لازم يبقى إيه؟ الكيلو بالكيلو. طب والحل؟ الحل إن أنا أبيع لك الكيلو الدقيق بالفلوس وانت اشتري دقيق أسود. لأن بلال رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم باعوا التمر الجنيب بمدة التمر الجنيب بمدين من تمر غيره. باعوا التمر المد يعني ملو الكف كالملو الكفين. تمر جنيب، الجنيب ده نوع راقي من أنواع التمر، بقوا يدوا يعطوا ملء الكفين من التمر الجيد وياخدوا أربع كفوف من التمر غير الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ربا، رفض صلى الله عليه وسلم. طب الحل؟ قال بيعوا التمر الجنيب ثم اشتروا بثمنه ما شئتم من غيره. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصناف الستة هذه أصناف ربوية. لما تديني جبنة رومي كيلو وعاوز تاخد بدلها جبنة قريش تاخد كيلو برضه. لو عطيتك كيلو جبنة قريش يبقى ده ظلم، لكن لو زودت هيبقى ربا. فالحل ان انت تبيع جبنة الرومي واشتري لك شراب بتشتري 20 كيلو جبنة قريش. كده واضح؟ طيب يبقى اذا عندي حكم مبادلة البر بالبر. ايه الحكم؟ مبادلة البر بالبر لابد من التساوي مش كده في الكمية، ولابد من ايه؟ التقابض في المجلس. التساوي في الكمية والتقابض في المجلس. طيب لو جيت على الرز، الأرز، الأرز مذكور في الستة؟ لا، لكن العلماء أجمعوا على إن الأرز يقاس على البر. يبقى إذن عندي البر أصل والأرز فرع والحكم جنس ربوي لا يجوز الزيادة. العلة اختلفوا في العلة. يا ترى العلة ايه؟ العلة انه مطعوم، العلة انه مكيل، فاختلفوا في العلة، لكن اتفقوا ان ده صنف ايه؟ ربوي. يبقى اذا حدث قياس هنا ما بين وبين بين الارز والبر، او قل حدث قياس بين فرع واصل. الاصل البر والفرع الارز والحكم التحريم. يبقى العلة المطعوم أو الكي والحكم التحريم. ثاني، خمر، حشيش، إسكار، تحريم. هذه أربع أقساء، هذه أربع أصولها. الأصل الخمر حكمها إيه؟ التحريم. علة الحكم الإسكار. الحشيش بيضيع العقل، اتفق معاها في العلة ياخد نفس الحكم. عملنا الكلام ده اسمه ايه ده بقى؟ ولا اجتهاد؟ ما الاجتهاد هو القياس. ده القياس هو اعلى انواع الاجتهاد واضبطه. القياس هو اعلى انواع الاجتهاد واضبطه. والمجتهد ما المجتهد بيقيس، المجتهد بيقيس اصلا. فالاجتهاد هو من اعلى انواع الاجتهاد القياس. يبقى اذا لما حقيس المخدرات على الخمر هيكون الكلام هنا موجود. ادي اصل وهو الخمر، وادي حكم وهو التحريم، وادي فرع وهو المخدرات، وادي عله وهي الاسكار، يعني تغييب العقل، تغييب العقل. طيب يبقى نرجع تاني. هو قال ان في اربع اركان في القياس. الاصل اللي هو سنقيس عليه اللي هو الخمر. الفرع سنقيسه وهو الحشيش. العلة الإسكار. الحكم التحريم. طيب يبقى الأصل اللي سنقيس عليه، الفرع الواقع المطلوب الحكم فيها، العلة المعنى الذي يجمع بين الأصل والفرع، الشيء المشترك بين الأصل وبين الفرع. ضرب الوالدين إيه حكمه في الدين؟ عندك دليل؟ يبقى قياس مش كده؟ لكن ما في دليل، لا يوجد دليل. فهنعمل ايه؟ هنقول التأسف للوالدين يعني قول أف، هذا أصل. ضرب الوالدين هذا فرع. الحكم التحريم، العلة الأذى أو الإيذاء، العلة الأذى أو الإيذاء، لأن ده يأذيهم وده يأذيهم أكثر، وده يسموه قياس أولى أو قياس جلي. طيب يبقى كده واضحة شوية. نقول أركان القياس تاني. قول يا محمد أبو زيد. الأصل هو إيه ده؟ الأصل هو المقيس عليه، مسألة ثابتة في الشرع. الفرع، والفرع واقعة أو حادثة يراد الحكم عليها. لا، العلة وصف مشترك بين الأصل والفرع. نعم، الحكم بسحب الحكم من الأصل وعديه إلى الفرع. طيب لو إن إنسان قال المخدرات ليست حرام، لأن أنتوا بتقول العلة الإسكار تضيع العقل، وأنا بشرب الحشيش عقلي ما بيضيعش، بيبقى ثابت، بشرب الحشيش ثابت وكويس، والرئيس أمير السادات كان يشرب الحشيش ويشتغل ضد اليهود ومين، فإيه الحل؟ تقول له إيه؟ الأحكام تبنى على العادة وليس على الإفراد، إنما تبنى على العادة. فالحشيش عند أكثر الناس يغيب عقولهم، إذن الأحكام تبنى على العادة. القياس، هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ جماهير العلماء على أن القياس حجة، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة. أما المعتزلة فلا عبرة به، لأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بأقواله. وأما الظاهرية فهم من أهل السنة، ابن حزم ده مش أهل السنة. أما الظاهرية فقد خالفوا، ولكن الحقيقة إنه لا يعتدوا بخلاف الظاهرية، لأن الصحابة أجمعوا على القياس، والظاهرية بعد الصحابة، ولا عبرة بشيء يجد بعد إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يبقى إذن جماهير علماء على حجية، وابن حزم أنكر القياس. لكن إن قلت لابن حزم ما حكم ضرب الوالدين، يقول لك حرام، يقول لك بمقارنة مش لازم قياس. وما هو فرد عليه ابن القيم، خذوا بالكم، رد عليه ابن القيم وساق له 1000 وجه، أكثر من 1000 وجه في حجية القياس، في كتابه المشهور جدا إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، الاثنين صح. هذا الكتاب من أعظم كتب ابن القيم رحمه الله، مجلدين، من أعظم كتب ابن القيم. رد فيه على ابن حزم ردود لا يمكن الفرار منها، مع أن في فرق بين ابن حزم وابن القيم حوالي 3 قرون وشوية. فإذا القياس حجة عند جماهير أهل العلم، والخلاف مع الظاهرية غير مؤثر. لماذا؟ لأن الإجماع سابق لخلافهم، والإجماع إجماع، فلا إجماع بعد الصحابة، لا إجماع بعد الصحابة، دي لازم نبقى فاهمين عشان ما يقولوش علينا أن احنا نقول لا إجماع بعد الصحابة. يعني إيه؟ لم يحدث إجماع بعد الصحابة، ولكن ممكن يحدث، فلم ننفي الإمكانية، ولكن نقول لم يحدث. طيب حجية القياس دليل من القرآن، قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هو إيه؟ أنك تعبر من شيء إلى شيء مماثل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبار أخذ العظة من شيء لكي لا تفعل مثله. فالاعتبار هو قياس الشيء بنظيره، كأن الله يقول قيس الشيء بنظيره. فقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولذا قال الله ربنا عز وجل قاس النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وقال كما بدأنا أول خلق. طب ده قياس صح ولا لا؟ كما بدأنا، زي ما احنا بدأنا أول خلق يبقى ايه؟ نعيد. زي ما الخلق بيبدأ وينتهي كذلك ممكن يعاد مرة أخرى. إذا ذكر الله عز وجل أنه كما يبدأ أنه هو يبدأ الخلق ثم يعيده، وكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وأمرنا أن نسير في الأرض، لماذا؟ ننظر عاقبة الذين من قبل عشان إيه؟ يعني عشان نقيس، مش كده؟ نقيس نقول قوم ثمود عصوا الله فأهلكم، إذا نحن لا نعصي الله حتى لا يهلكنا، هذا اسمه إيه؟ قياس، مش كده ولا لا؟ فننظر في هلاك الأمم السابقة، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة الظالمين، ننظر لكي نعتبر، يعني نعتبر نقيس النظائر. إذا القرآن نص على القياس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأنا سأروي لك حديثا في البخاري. جاءه شاب أعرابي يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، فرمقه الصحابة بأبصارهم شذرا وكادوا يقعون فيه، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقال أتحبه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمته. أتحبه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواته. ما سمي اللي بيحصل ده، سمي الكلام ده ايه؟ واضح ولا القياس؟ واضح جدا، واضح جدا. بل في رواية صحيحة أخرى انه قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. فاللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه سحب الشيء ده من صدر هذا الشاب، وخرج الشاب راضيا ناقما على الزنا، لا يحب ان يفعل الزنا. ايه اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قص، مش كده برضه؟ قصله على طول، قياس صحيح. طيب حديث اخر. جاءه اعرابي فقال يا رسول الله قد جاء لي ابن اسود، والرجل ابيض ومراته بيضاء، الرجل ابيض زوجته بيضاء، فقال يا رسول الله قد جاء لي ابن اسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. حمر يعني الجمل الابيض يبقى احمر، الاحمر والابيض، والابيض والاحمر، والابيض واحمر، تحط احمر وابيض. الجمل الابيض اللي هو الدم ظاهر منه قوي يبقى اسمه احمر، لكن خلي بالك في دم ابيض زي لون التوب ده، ابيض فعلا، ابيض خالص، ده ما يسماش احمر، ما يسماش احمر. انتوا عارفين الجمل العادي، الجمل العادي اسمه احمر لان لونه زي بيج كده، ابيض على ايه؟ على احمر. ما الله ابيض على الاحمر يطلع بيج، فالجمال كلها لونها بيج ولا لونها بني؟ ها الجمال لونها بيج، البيج ده هو ده اللي العرب تسميه ايه؟ احمر. طيب اما الجمل الابيض اللي هو ابيض صافي زي الوان الثياب هذه فيسموه اورق. وابو جهل كان عنده جمل اورق ضخم. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. كلها حمر؟ قال نعم. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال من اين جاء هذا؟ قال لعل عرقا نزعه. ايه عرق نزعه؟ الانسان منا يولد ممكن قوي انت لما تتولد يبقى فيك عرق من جدك السابع الثامن الخامس الثالث، فتلاقي عيل يطلع مش شبه ابوه وامه، جايب من جده أبو أخواله أو جده أبو أبيه أبو عمامه يعني من قديم، فهذا اسمه النزعة. قال لعل عرق النزعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل عرق النزعة. إيه ده بقى؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح جدا، واضح جدا جدا. إذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقس؟ قاس، صلوات الله وسلامه عليه. و النبي صلى الله عليه وسلم أجاز القياس للصحابة رضي الله عليهم لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي ولا آله. والاجتهاد معلوم أنه لا اجتهاد إلا بالقياس، أصل الاجتهاد والقياس. إذن عندنا أدلة على القياس من القرآن، عندنا من السنة، الحمد لله، عندنا من الإجماع. إجماع مين؟ ما فيش إجماع إلا صحابة. كلمة إجماع لما تسمعها قول إيه؟ صحابة على طول. فيش حاجة اسمها إجماع بعد الصحابة، لا يوجد إجماع بعد الصحابة. هذا قولي، قول من؟ قول أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد صدق، لا إجماع بعد الصحابة. لكن احنا بنغيرها شوية، بنقول لا إجماع بعد الصحابة وقع وإن أمكن الوقوع. الإجماع، نقل ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قولهم نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، يعني لو واحد يقول المسيح هو الله نقول هذا باطل. طب واحد تاني قال عزير ابن الله، نظير الباطل إيه؟ باطل على طول، ونظير الحق حق. ولذا أرسل عمر رضي الله عنه إلى واليه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جميع، قال قس الأمور. قس الأمور ده أمر بالإيه؟ بالقياس. قس الأمور واعرف الأشباه وانظر إلى أشبهها بالحق ثم امضي إليه. قيس الحاجات، قسها وامضي إليها، وهكذا. يبقى عندنا دليل من القرآن، وعندنا دليل من السنة، وعندنا دليل من الإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ودليل عقلي أنه لا يمكن الشريعة تحيط بكل الحوادث والصور التي تحدث عبر الأزمنة، لكن كان لازم تضع لنا هذه الشريعة أصولا نمشي عليها حتى إذا واجهتنا الوقائع والأحداث والصور وجدنا المنهج القويم السليم الذي نقيس عليه فنمضي في طريقنا على محجة بيضاء ليلها كنهائها. يبقى عقلا مش ممكن كان القرآن ينزل يتكلم في حكم كل حاجة، مستحيل مستحيل. يبقى وإلا كان حيبقى مجلدات تلو مجلدات، ولا يمكن. السنة أيضا كانت تحيط بالأحداث التي ستستجد إلى آخر الزمان، ويتكلم أشراح إلكترونية والموبايلات والإسلام، مش ممكن. لكن يعطينا أصولا نسير عليها فنحكم على الأشياء بموجبها ومقتضاها. إذن القياس حجة، نأتي إلى أقسام القياس. قال هو طبعا قسم القياس إلى ثلاث أنواع، مش كده؟ قال قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. عندكم الكلام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم تفضل. المستحل للمحرم بالقياس، المستحيل. لا اديني مثال. ده لا نكفر، لا طبعا، لانه لم يرد نص صريح في المخدرات، لكن نقول ضال مضل. ده مثله مثل منكر احاديث الاحاد، نقول ضال مضل. ولو جبت له كلام ابن تيميه، ابن تيميه كلامه نصه يقول تلك الحشيشه النجسه الخبيثه لقمه الخبال. لقمة بسميها كده، تلك الحشيشة النجسة الخبيثة لقمة الخبال، هي أشد تحريما من الخمر وأشد رجسا منها. كلامه لو قلت لواحد يقول لك طب ما أنا ما يلزمنيش كلام تاني، لا يلزمني كلام تاني، لا نكفر. لو واحد قال المخدرات ليست حرام لا نكفر، لكن لو قال الخمر، لو قال المخدرات خمر وليست حرام كفر. خد بالك، فاهم دي؟ ولو قال المخدرات مسكرة وليس المسكر محرما هذا ضال، لأنه بيرد حديث الأحاد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هو بيرد حديث الأحاد، فرد حديث الأحاد ورد أحكام القياس ليس بكفر، ولكنه ضلال مبين، ضلال مبين. طيب نمسك بقى أقسام القياس. الشيخ ماذا قال في القياس؟ احنا قرأنا كلامه، قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. شو قال كده في المتن؟ ثم بدأ ثلاثة أقسام. ها؟ قياس الثالث هو قال علة ودلالة وشبه. شبه قال فقياس العلة، بدأ بالعلة، فقياس العلة ما كانت فيه العلة موجبة للحكم، قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. شيخنا قال قولة الواحد بيتضايق منها جدا جدا، ما هي؟ في كلمة هنا تضايق جدا، كلمة ضايق تجعل أعصاب تثار. يقول: فقياس العلة ما كانت فيه العلة موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني الاعتراض على كلمة إيه؟ الاعتراض على كلمة موجبة ليه؟ نعم؟ لا، مش هو الاعتراض، ليس هذا هو اعتراض. اعتراضي على كلمة موجبة: العلة لا توجب أحكام، الذي يوجب أحكام هو الله، الذي يوجب الأحكام هو الله، فممكن تتوافر العلل والله عز وجل يرتب عليه حكما. فقول العلة توجب حكم هذا كلام عقلي، الذي يوجب الأحكام هو الله، لأن هناك أحكاما لا علة لها أصلا، مش كده؟ هناك أحكام ليس لها علة، لماذا نركع مرة ونسجد مرتين؟ لماذا؟ فالعلة لا توجب الحكم، وإنما الذي يوجب الحكم هو الشارع لحكمة عنده سبحانه جل وعلا. لكن لو قال يعلق عليها الحكم، نعم، يناط عليها الحكم، يرتبط بها الحكم، نعم. أما أن يقول توجب الحكم، لا، يبقى العلة هي التي توجب الأحكام، والصحيح أن الذي يوجب الأحكام هو الله جل وعلا. فنعترض على المؤلف في قوله هذا، هذا الجويني بتاع شغل الزمان، برضو مسببة لفظة مشكلة، إلا إذا كان من باب الأصول أنه يعلق عليها الحكم تكون سببا له، لأن الله مسبب الأسباب، فلا نقول مسببة، نقول يعلق عليها الحكم أحسن. ما كانت فيه العلة يناط بها الحكم، يتعلق بها الحكم، أو السبب في الحكم، سبب ماشي، لأن السبب مخلوق. أما موجب، هذا الموجب هو الله، اللي بيوجب علينا وبيفرض علينا هو الله سبحانه وتعالى. قال: قياس العلة، يقول: ما كانت فيه العلة موجبة للحكم. قياس العلة هو يقصد بالموجبة ايه؟ يقصد ان العلة واضحة جدا وقطعية، هذا يقصده، العلة واضحة قطعية، مثل ضرب الوالدين، العلة واضحة جدا، الأذى واضح جدا. فهنا قال العلة أوضح ما تكون، قاطعة، العلة قاطعة. ضرب الوالدين يقاس على قولة أف، لأن قولة أف فيها أذى، وضرب الوالدين فيها أذى أشد، فالعلة هنا واضحة، صح ولا خفية؟ واضحة جدا وقطعية جدا، هو سماها موجبة، لكن هنا العلة قطعية واضحة، هذا مقصده بموجبة للحكم. ويسميه العلماء، اللي هي مثال حكاية ضرب الوالدين دي، مثلا التبذير في المال حرام، إن المبذرين كانوا، طيب حرق المال، العلة اسمها ايه هنا؟ عند الجوين اسمها ايه؟ موجبة. عندك قطعية، مش كده؟ عند الجوين موجبة، عندك انت قطعية. اذا كان تبذير في المال حرام، انك تشتري فاكهة كتير جدا وخضار كتير جدا ولحم كتير جدا حرام، فبالك لما تولع في الفلوس أو ترمية البحر، فهذا طبعا أشد. هذا يسموه العلة القطعية، العلة الواضحة، يسموه كثير من أهل العلم يسموه قياس الموافقة، أما الشافعية فيسموه قياس الأولى، تسمية عظيمة، قياس الأولى، أو يسموه القياس الجلي، يعني الواضح جدا، ما هوش محتاج، مش محتاج حد، يعني القياس واضح جدا. أما تقول للناس ما يقولكش، يعني إذا كلمت الناس فقلت لهم المخدرات تقاس على الخمر لأن العلة الإسكار، العلة هنا ليست قطعية، تحتاج إلى تنبيه وتوضيح وتفسير وبيان. لكن لما تقول له ضرب الوالدين حرام لأن ربنا قال ولا تقل، على طول حد ينقش فيها دي؟ أبدا. أو حرق المال حد ينقش فيه؟ لا يمكن حد ينقش فيه، لأن العلة إيه؟ قاطعة، قطعية، واضحة. فهذا مقصده بكلمة العلة الموجبة، هذا مقصده الشافعي يسموه قياس إيه؟ قياس أولى أو قياس جلي، يا قياس أولى يا قياس جلي. والشافعية في الأصول يحترمون جدا، لأن الشافعي هو مؤسس علم أصول الفقه، الشافعي هو مؤسس في العالم، هو مؤسس علم أصول الفقه رحمه الله. إذن العلة تدل على الحكم دلالة قطعية هنا. فقياس العلة إذن هو ما كان الجامع فيه بين الأصل والفرع علة منصوص عليها أو مستنبطة، علة منصوص عليها أو مستنبطة. إيه بقى علة منصوص عليها مستنبطة دي بقى؟ العلة المستنبطة زي حكاية ضرب الوالدين، دي مستنبطة، قلت أصل هنا أذى يبقى هنا أذى، استنبطت أنت مخ الجمع. لكن أحيانا يكون هناك علة يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتادة أبو قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ، فاقتربت منه هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فتعجبت امرأته فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بالنجس لإيه؟ الهرة، فإنها، شوف الفاء دي، من الطوافين عليكم والطوافات. قول فاء هذه سموها فاء إيه؟ السببية. يبقى العلة هنا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة ولا مستنبطة؟ ظاهرة، علة واضحة، علة مصرح بيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى العلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. التطواف، ايه التطواف؟ يعني ايه التطواف ده؟ يكسر دخولها وخروجنا وتعاملها معانا، فبالتالي يبقى في مشقة لو قلنا ان شربها من الإناء في نجاسة او انها نجسة، فهنا العلة وضحها. بينما في ضرب الوالدين ما فيش علة واضحة، ده علة مستنبطة، العلة مستنبطة واضح يا اخوانا. لم يقل الله عز وجل لا تقل لهما اف فانه اذى، هل قال هذا؟ لو قال فانه اذى يبقى هذا دي هي العله، العله الايه؟ المصرح بها. لكن هو العله مستنبطه هنا ان كونه اف بتؤذيهما، مش كده؟ فالعله اما مستنبطه واما صريحه مصرح بها. فهنا في احيانا عله يصرح بها الشرع واحيانا عله تستنبطها من الشرع. فعله الاستنباط واضح هنا، علة التصريح واضح هنا في حكاية من الطوافين عليكم والطوافات. شبه العلماء خدوا بقى منها ايه؟ خدوا منها ان كل اللي بيطوف علينا من الدواب والحشرات ليس بنجس، يبقى الحمير والبغال والفيران كل اللي يطوف علينا ويكسر وجوده في البيوت لا ينجس، يبقى اذا اكل ولا شرب من اكلنا يبقى اكلنا لم يتنجس وشربنا لم يتنجس. الفأرة ينص على أن يعني ليست نجس، لكن عندنا بعض النصوص النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفأرة لو وقعت في سائل فنلقي هذا السائل، ولو وقعت في جامد فنأخذها وما حولها ونأكل سمننا، لكن الدواب والحشرات الأخرى ما نص عليها شيء، فتكون من الطوافين علينا والطوافات. لو عندي بغل، البغل ده مش هقدر أعتبره نجس مع أنه لا يؤكل، والحمار أنه لا يؤكل، لكن لا يمكن أعتبر نجس لأنه من الطوافين علينا والطوافات. ودائما الشرع خذه ولا تنظر إلى الشرع على حالتك أنت ووضعك وزمانك وبيئتك ومكانك. يقول إحنا دلوقتي عندنا حمير ولا بغال ولا ما في، إن الدنيا مليانة وأزمنة سبقت وأزمنة ستأتي فيها بغال لم أذكر الخيل طبعا، مش كده؟ ليه؟ لأن الخيل اللي يؤكل يبقى على طول طاهر، كله طاهر، كله حتى بوله برازه وقيئه أي حاجة تؤكل يبقى كله طاهر تحاله على بعضه، طالما يؤكل، طالما يؤكل يبقى كله طاهر. يبقى الدجاجة ما ذكرتهاش، البطة ما ذكرتهاش، ليه؟ لأن كلها طاهرة، أكل حتى بولها وبرازها وريشها كله طاهر طالما تؤكل، طالما تؤكل. قال من الطوافين عليكم والطوافات. قال ابن تيمية فهذا من تيسير الشرع، لأنه يصعب التحرز من هذه الأشياء، يصعب التحرز من هذه الأشياء. فهنا العلة واضحة وظاهرة وقطعية وليست مستنبطة، فهذا اسمه قياس العلة. واضح قياس العلة؟ أنتقل إلى قياس الدلالة. واضح قياس العلة ولا مش واضح لسه؟ قياس الدلالة، قياس الدلالة هذا يعني قياس النظير على نظيره، النظير على نظيره، لا تبحث عن علة ولا شيء، دلالة. يعني العلماء بيضربوا له أمثلة بسيطة جدا وقليلة، منها هل النصراني يصح منه الزهار أو لا؟ الزهار، عارف الزهار؟ يقول لمراته أنت علي كزهر أمي، أنت علي زي أمي أختي. هل يصح منه الزهار أو لا؟ الصحيح أنه يصح. ليه؟ لأنه يصح الطلاق، فمن صح منه الطلاق صح منه الزهار. ده اسمه قياس النظير، قياس الدلالة، هو ده قياس الدلالة. أن قالوا إذا صح طلاقه صح زهاره، وقالوا من وجبت عليه دية الخطأ وجب عليه، ومن وجب عليه كفارة الخطأ وجب عليه دية القتل. من طالما هيدفع دية يبقى عليه صوم الشهرين المتتابعين. مثال آخر في العبادات، قالوا الوتر ليست بواجبة، الوتر ليست واجبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة مع إمكانية أن ينزل من على دابته ويركع ويسجد، ولكنه لم يكن ينزل من دابته ويركع ويسجد. في الفرائض كان بيركع ويسجد، ينزل على الدابة، بيترك الدابة خالص، يترك الدابة خالص ويستقبل القبلة ويركع ويسجد. لكن في الوتر لا، إذا الوتر لا يمكن تكون واجبة، لأنها لو واجبة لابد أن ينزل إليها من يقدر على النزول، لكن من لا يقدر خلاص معفو عنه في الوتر وحتى في الفراء. فقالوا إذن هذا كيف استنبطتم أن الوتر ليست بواجبة؟ قالوا بقياس الدلالة لو النظائر. طبعا عندك دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أفلح إن صدق لما قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. وقالوا العبد لا يجبر على ابتداء النكاح، لا يجبر على ابتداء النكاح، وبالتالي لا يجبر على الطلاق. يعني انت عندك عبد، العبد ده ممكن تجوزه ممكن ما تجوزوش، بس انت لا تجبره على الزواج، ليس من حقك ان تجبر العبد على الزواج. يبقى اذا انت زوجته وقبلته ووافقت لا تجبره على الطلاق. هذا اسمه قياس ايه؟ الدلاله او قياس النظائر. نيجي لقياس الشبه. قياس الشبه الشيخ بيقول عندك في المتن، قال قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. يعني فرع، هو المفروض يقول حكم فرع، فرع متردد بين أصلين، يعني حتى يترى نقصها على دي، على هذه أو على هذه. مثاله المزي، العلماء يختلفوا في المزي، يا ترى المزي يلحق بالبول ولا يلحق بالمني؟ جاوب يا رب، ما تقوليش الحكم الفقهي، انا عايزك تفكر في كيف ظهر هذا الحكم الفقهي. ما انت لما تقول الحكم الفقهي بسمعته خدته من الكتاب وقلته لي، انما انا عايزك كيف وصلوا لهذا الحكم. المزي يقاس على البول ولا يقاس على المني؟ على البول. ليه؟ سأل علي ماله؟ أنا بسألك عن حكم المزي، والله أنا عارفه حكم المزي وده الاستهولة حكم المزي، أنا بسأل منين جه الحكم ده؟ من فين جابوه؟ مش دليله الشرعي، قياسه فين؟ هل المزي تبع المني؟ تبع المني ولا تبع البول؟ ده سؤال محدد، مش بسأل حكمه وأنا عارف حكمه، أنا بسأل هل هو تبع المني ولا تبع البول؟ ها؟ تبع البول ليه؟ يغتسل منه؟ طب ليه المزي ما بيغتسلش منه؟ ما هو ده السؤال اللي رجعت للسؤال تاني، هو لونه تكوينه قالوا شبه البول. بالعكس، ده المزي لا يأتي إلا في شهر، ده المني ممكن يأتي من غير شهر على فكرة، المني ممكن يخرج بسبب المرض، لكن المزي مستحيل، ده الوحيد اللي وده اللي خلى علماء قصوه على المني. ده دليل على العكس. اللي قاله هو تبع المني قال المني يخرج بشهوة والمذي يخرج بشهوة فهو تبع المني. واللي قاله تبع البول قال هو رقيق مثل البول ويخرج من مجرى البول. وقالوا اللي حسموا المسألة قالوا هو تبع للبول لأنه لا يكون منه الولد أبدا، مستحيل المذي لا يكون منه الولد أبدا، الولد لا يكون إلا من المني. ولذا مهما حدثت مداعبات بين رجل وامرأة فإنه لا يمكن الحمل إلا إذا أمنى، أما إذا لم يمن مستحيل يحدث حمل، محال. فقالوا هو يخرج بشهوة فهو تابع للمني، وقالوا هو يخرج رقيقا من مجرى البول فهو تابع للبول، ثم قالوا هو لا يكون منه الولد إذن هو ليس من المني. هذا كله على القول بأن المني طاهر، لأن مسألة المني مختلف فيها هل هو طاهر أم نجس، وده خلاف سائغ ومعتبر أهل العلم. بعض العلم يقول المني نجس، والبعض يقول المني طاهر، ولا دليل يرجح أحد القولين. يعني إذا قلت أنت المني طاهر ما عندك دليل شرعي، والمني طاهر ونجس، طب في دليلك على أنه طاهر؟ نعم ماله؟ فين الاستنباط؟ فين الحديث؟ الايه؟ المؤمن لا ينجس؟ ده المؤمن عمال يتبول يتبرس طول النهار، يبقى ازاي والبول استنى تقول ايه يا محمد؟ المؤمن ماله؟ المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية، خد بالك، أما حسية ينجس. دلوقتي لو جبت واحد أنا وقلبت عليه جرد البول تنجس ولا لا؟ طب حطيت واحد في المجال يبقى متنجس ولا مش متنجس؟ مين قال المؤمن لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة نجاسة الشرك؟ خد بالك نجاسة المعنوية، أما النجاسة الحسية ينجس طبعا، ولذا من وقعت عليه نجاسة أزاله. ويقول لي طب لو المؤمن لا ينجس يبقى مش لازم أبدا نستنجى نهائي، صح؟ ولا لازم المرأة الحائض تغتسل أبدا، ولا النفساء تغتسل أبدا، إنما المرأة الحائض بيكون عليها نجاسة ولا ما عليهاش؟ الدم اللي طلع من السبيلين ده نجس ولا لا؟ فإذا المؤمن ينجس نجاسة حسية لكن لا ينجس نجاسة معنوية، فلا تستدل بهذا ولا تبقى مصيبة. لو تحط في المجاري هذا ليس الحديث. يفرق يعني هو كانت مظبوط. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بس كان يغسل، خد بالكم يغسل المني بيغسل، خد بالكم انتبهوا اخواننا، المني لو طاري لازم يغسل، ولو جاف لابد يفرك. انما المني الخلاف فيه سائغ ومعتبر، ولا دليل يرجح نجاسته أو طهارته. والحوار اللي دار ما بين اثنين من التابعين ويمر عليهم الثالث يقول فيما تختصمان، يقول أريد أن أقنعه أن أصل أبيه طاهر وهو يصر على أن أصل أبيه نجس. هذا كلام والله صح، هذا كلام. ما اللي خارج من السبيلين نسح، قال القاعدة أن كل خارج من السبيلين نجس، وبالتالي المني يخرج من السبيلين فهو نجس على طول. والبعض قال لا ليس بنجس لأن منه الولد، لأن منه الولد، ودي مسألة تظل إلى يوم القيامة غير محسوب. كنا احنا نعتقد أنه ليس بنجس ماشي، لكن مش معنى كده أن من قال إنه نجس مخطئ، لا. طيب إذا المذي سيقاس عليه ولا لا سيقاس على المني ولا سيقاس على البول؟ الصحيح أنه يقاس على البول ماشي. فهنا طيب إذا اللي بقوله أنا ليه بقول ما إحنا بنتكلم في الفقه الآن؟ لا، بقول إن المذي متردد بين أصلين، صح؟ متردد بين المني متردد بين البول، فالفرع المتردد بين أصلين بيشوفوا أكثر شبه لإيه فيهم ويودوهن. يعني هو لو أكثر شبها بالبول ودوه عند البول، أكثر شبها بالمني ودوه عند المني، فده يسموه قياس إيه؟ الشبه. ما فيش علة بقى هنا، العلة كانت هناك والدلالة كانت هناك بيناها بالتوضيح، لكن هنا المسألة هي قياس الشبه، قياس الشبه متردد بين أصلين، والبعض يسميه قياس غلبة الأشياء. طيب العبد، يا ترى العبد يلحق بالبهيمة أم يلحق بالحر؟ أصلين ولا مش أصلين؟ طب الأول نتفق أصلين مش كده ولا لا؟ لأنه يباع ويشترى ويملك ويوهب ويورث مش كده؟ فهل يا ترى هو تابع للبهيمة أو هو تابع للإنسان الحر؟ طب هاتوا الأشبه، هو يباع ويشترى؟ لا، اللي هو العبد يباع ويشترى ويملك ويورث ويوهب مش كده؟ ومن قتله لا يقتل به من أحرار يعني، فهو أشبه بالبهيمة، وفي نفس الوقت يصلي ويصوم ويحج ويذكر ويتعبد ويتلو القرآن، يبقى هو أشبه بالحر مش كده ولا لا؟ أنا بس أنا كل عايز أقنعك بيه مش تقول لي الحكم، أنا عارف الحكم، أنا بس عايز أبين لك إن ممكن يوجد شيء متردد بين أصلين. كل اللي عايز أوصل لك ده إن ممكن في شريعتنا يوجد شيء متردد بين أصلين، فالمتردد بين أصلين بيحكم له بقياس إيه؟ الشرع. ده اللي عايز أوصله لك فقط، مش عايز الأحكام، الأحكام مكانها كتب الفقه، إنما أنا بس أبين لك إن أشياء إن هناك أشياء تتردد بين شبيهين. ماشي. الأول نبارك لابننا بشير أنه تزوج اليوم، ابننا بشير من جنبي أخوكم بشير تزوج بالوكالة اليوم، يعني تزوج اليوم من جنبي من بلده، نسأل الله عز وجل أن يجعلها زوجة صالحة وأن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. قياس الشبه المقصود أبين لك أن توجد أشياء مترددة بالأصلين، دي العلماء لما بينسبوها لأحد الأصلين يقولون هذا قياس شبه، ليس قياس دلالة وليس قياس علة. فالعبد المملوك لماذا نريد أن نلحقه بالبهيمة أو بالحر؟ لماذا؟ يعني ليه ليه ليه لماذا نريد هذا؟ طب لماذا؟ لماذا نفكر في مثل هذا الأمر؟ يعني لماذا نفكر هل هو مثل البهيمة أو هو مثل الحر؟ لماذا نفكر بهذا؟ لا، التكليف هذا متفق عليه ومكلف، مكلف لما المكلف ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم والتكاليف الشرعية كلها عليه، القدر عليها ما فيها خلاف، تكاليف الشرعية ما فيها خلاف. لكن لماذا نريد، لماذا نريد أن لماذا نتكلم في هذا؟ هل هو من باب الترف، يعني باب الترف الفكري، باب يعني التسلية، أن نقول هل يلحق العبد بالبهيمة أم يلحق بالحر؟ هل هذا باب التسالي؟ لا إخواننا، نتكلم على هذا في حالة ما إذا جنى عليه جان، لما يجني عليه حد، لما حد يقتله، إذا حد قتله دس عليه موته، قتله بالسكينة وغيره، لما يقتله هل يا ترى سنعتبره مثل الحر أم سنعتبره مثل البهيمة؟ فدي اللي العلماء يتكلموا فيها، مش في قتل، مش في هناك عبيد يقتلون، العبد ممكن يقتلوا عبد، خلص هنا القصاص ما في إشكال، لأن ربنا عز وجل قال الحر بالحر والعبد بالعبد، لكن إذا قتل العبد حر فإيه الحل؟ هنعمل إيه مع الحر؟ هل سنقتله بالعبد؟ مش ممكن، مستحيل نقتل حر بعبد، لكن هل سنغرمه دية؟ نعم، نغرمه دية بهيمة ولا دية حر؟ هي دي العلماء اللي اختاروا فيها. عادية العبد دي مشكلة، بنوا على ايه؟ على ماذا بنيت؟ لو ألحقناه بالبهيمة ربما تكون هناك بهيمة يزيد ثمنها على ثمن عبد، ولو ألحقناه بالحر فهذا ما تسوينا بين الحر والعبد، ولكن اتفق العلماء على أنه يأخذ عشر دية الحر، عشر دية الحر، فقالوا إذن ذكرتم الحر إذن ألحقتموه به ولم تلحقوه بالبهيمة، فيظل هذا الأصل، ظل هذا الفرع مترددا بين الأصلين. إذا هناك أشياء تتردد بين أصلين أو أكثر فيتم الحكم فيها بقياس الشبه، بقياس الشبه. إذا كده احنا خدنا، لسه لم ندخل في شروط القياس ولا، وإنما دخلنا بس في حجية القياس، أركان القياس، حجية القياس، أنواع، القياس. أنواع القياس هو اقتصر على ثلاثة، مع إن هو له كتاب اسمه البرهان، الشيخ الجويني ده له كتاب البرهان عاملهم خمسة، عامل أنواع القياس خمسة كما سنتكلم المرة القادمة إن شاء الله فيه. يقول حكم من لم يبت بالمزدلفة، من لم يبت بالمزدلفة عليه دم، لأن المبيت بالمزدلفة واجب، المبيت بالمزدلفة واجب، فمن لم يبت فيها فعليه دم، دم يرسله إلى أهل مكة، يعني عليه ذبح شاه هناك في مكة. هذا أما إن بات جزءا من الليل في المزدلفة سقط من عليه الحكم وهو مخطئ، لكن سقط من الحكم. البيتوتة تكون جزءا من الليل على الأقل، والسنة أن يبيت بمزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هم في الحج يتعجلون الناس بشكل رهيب، فيدوبك يخلوا الناس يعدوا بالباص، يمرون بالباص ثم ينزلون دقيقة ويركبوا يلا، هذا ليس مبيتا وعليهم دم. لابد الناس تبقى في مزدلفة جزءا من الليل ليسمى بيتوتة، لابد. وليش هو الذبح لازم يروح هناك؟ لابد، ما ينفعش هنا، لازم يروح هناك، يروح لأهل مكة. هل الاختبار سيكون في شروط لا إله إلا الله؟ احنا خدنا شروط لا إله إلا الله فيه في النواقض، ما احنا امتحنا في النواقض مش كده؟ قوي المفيد قبلها شروط لا إله إلا الله. طيب ماشي، ناخد شروط لا إله إلا الله وناخد ورقات. نتقل في الورقات المتن، لما المتن لازم يكونوا حافظين، ده أكمل من قول المؤلف كذا إلى قوله كذا لغاية قبل القياس، أكمل ده متن الورقات. من حافظ المتون حاز الفنون، لابد من حفظ المتون، هذه المتون لابد منها، سواء متون شعرية أو متون نثرية، حفظ المتون هذا لازم. طالب العلم، طالب علم كيف يكون طالب علم وهو لا يحفظ المتون؟ لابد من حفظ المتون. فأنتم نايمين عايزين شرح لا يا حبيبي، ففي شروط لا إله إلا الله وفي متن الورقات قبل القياس. نعم طبعا في كل المرة. نعم والله، انت درستم سبحان الله، درستم الواضح ودرستم نظم الورقات للعمريطي ودرستم اصول فقه للشيخ اسمه السهيلي، الله المستعان. لكن ان شاء الله الاحد القادم الاختبار في شروط لا اله الا الله وفي متن الورقات. متن انت خدته صفحه مش كده؟ كل اللي خدته كام صفحه؟ ارمي. طب ده كويس، احنا ماشيين اهو، احنا ماشيين كويس. سبعة. طيب هات نقول لك ناخده لغايه في النصف حتى. ده اللي أنفى الواجب وكذا والمندوب كلام ينقصون. طيب صفحتين ونصف قبل العام، قبل العام والخاص والمجمل المبين والنص والظاهر، يعني آخركم الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذا يدخل في الامتحان، ما يدخل في الأمر والنهي وما. صفحتين ونصف. لا أنا عايز المتن، المتن بس. ممكن أسأل سؤال خفيف عشان يبين فهم، يعني ما تحتاج تذاكر لكن تحتاج إلى حفظ المتن. ماشي طيب، نكتفي بهذا القدر، لأن إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله السفارينية